الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من الكتاب السابع وهو كتاب التيمم، نبدأ بتوفيق الله في كتاب الصلاة وهو الكتاب الثامن. والصلاة، يقول النبي فيما رواه أبو يعلى وغيره وصححه الذهبي، قواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منها فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. يقول الإمام الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من مدمن الخمر ومرتكب الفاحشة، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. أولا، مقدمة: الصلاة شرعت شكرا لنعم الله تعالى التي لا تحصى، ولها فوائد دينية وتربوية على الصعيدين الفردي والاجتماعي. فمن فوائدها الدينية عقد الصلة بين العبد وربه بما فيها من لذة المناجاة للخالق العظيم، وإظهار العبودية له سبحانه، وتفويض الأمر إليه، والتماس الأمن والسكينة والنجاة في رحابه، وهي طريق الفوز والفلاح وتكفير السيئات والخطايا. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن أبي هريرة أن النبي قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. رواه البيهقي. من فوائدها الشخصية ذكر الله تعالى والتقرب إليه. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وتقوية النفس والإرادة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والاعتزاز بالله تعالى دون غيره. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والسمو عن الدنيا ومظاهرها، والترفع عن مبرياتها وأهوائها. كما أن في الصلاة راحة نفسية عظيمة وطمأنينة روحية فريدة، وبعدا عن الغفلة التي تصرف الإنسان عن رسالته السلمية في هذه السامية، عن رسالته السامية في هذه الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل قرة عيني في الصلاة. كما أن في أدائها راحة وملاذا بالله وخلاصا من الهم والحزن. كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. ومن فوائدها الشخصية أيضا تدريب النفس وتعويذها على حب النظام والالتزام به في سائر الأعمال وشؤون الحياة. استؤدى في أوقات منظمة، كما أنها تعلم المرأة خصال الحلم والأناة والسكينة والوقار. من فوائدها الاجتماعية إقرار العقدية الجامعة لأفراد المجتمع وتماسكهم حولها، وتنمية روابط الانتماء للأمة، وتحقيق وحدة الفكر وتقوية الشعور بالجماعة، وإعلان مظهر المساواة وقوة الصف الواحد ووحدة الكلمة، والتدرب على الطاعة في القضايا العامة أو المشتركة باتباع الإمام فيما يرضي الله تعالى، والاتجاه نحو هدف واحد وغاية نبيلة وهي الفوز برضوانه. هذه بعض فوائد الصلاة. أما الدليل عليها فهي في مواضع كثيرة. وقد شرعت الصلاة في السنة الثانية من الهجرة، بل كيف فرضت الصلوات في الإسراء. عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن النبي قال: فرج عن سقف بيتي، أي فتح عن سقف بيتي، وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، أي شق صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: افتح هذا فيه أدب استئذان. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. وقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، أسودة أي أشخاص. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسود عن يمينه وشماله، نسموا بنيه، يعني أرواح بني آدم. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار.

فما رؤي بعد ذلك عريانا. ما يصدر من العورة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى النبي عن اشتمال الصماء، وأن يحتمي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي عن بيعتين، عن اللباس والنباز، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتمي الرجل في ثوب واحد. اللباس والنباز اللي هو بيع الملابسة وبيع الملابسة، سيأتي هذا في كتاب البيوع. وعنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، نؤذن بمنى يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله علي رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. مما يذكر في الفخذ، عن انس رضي الله عنه ان رسول الله غزا خيبر فصلينا عندها صلاه الغداه بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلس يعني ظلمه، فركب رسول الله وركب ابو طلحه وانا رديف ابي طلحه، فاجرى نبي الله في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله، ثم حسر الازار عن فخذه، يعني كشف الازار عن فخذه، حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خيبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد والخميس، الخميس أي الجيش، قالوا: فأصبناها عنوة أي بالقوة، فجمع السبي فجاء دحية، فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي، أي أعتق صفية وتزوجها، وجعل صداقها عتقها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجيء به. وبسط نطعا، أي بساطا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسم، وأحسبه ذكر السويق. قال: فحاسوا، حاسوا من الحيس، عبارة عن خبز بسمن ولبن، فحاسوا حيصا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ استماع النبي للمشورة والنصح من أصحابه، استحباب الوليمة للعرس، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولو بشاه، وجوب الصداق للمرأة في النكاح، جواز الإرداف على الناقة ونحوها، أهمية إنزال الناس منازلهم، قوة الإيمان والحب للرسول لدى أمهات المؤمنين قد غلبت على غيرة النساء، استحباب النظر لمن يرغب في نكاحها. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن. المروط لباس مثل العباء، ومتلفعات أي مغطيات أجسامهن حتى الرأس، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. لماذا؟ من الغلس، من الظلمة. باب إذا صلى في ثوب له أعلام. عنها أي عن عائشة أن النبي صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها، نظر فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم، واتوني بجانيه ابي جهم، فانها الهتني انفا عن الصلاه. يبقى نهي عن ايه؟ الثوب الذي فيه اعلام، لانه يلهي عن الصلاه. باب اذا صلى في ثوب مسلم او تصوير. عن انس رضي الله عنه قال: كان كرام لعائشه سافرت به جانب بيتها، فقال النبي: ابيتي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ممن صلى في فروج حرير ثم نزع عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له فقال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا الحديث فيها أحكام. أولا أن صلاتها في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة لا يصح، هذا يحرم عند أحمد وابن حزم وابن تيمية. واستدلوا بحديث سنده ضعيف من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيه درهم من حرام لا تقبل له صلاة ما دام عليه. ورأي الجمهور أن الصلاة صحيحة استدلالا بهذا الحديث، أي بالحديث اللي كان يلبس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فروش من حرير ونزع، لأنه لم يعد الصلاة، يعني بعد أن نزعه وقال لا ينبغي هذا للمتقين لم يعد الصلاة. وقال وهذا بقاعدة بتسمى انفكاك الجهة، بمعنى أنه ليس من شروط صحة الصلاة. معروف أن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ودخول الوقت وطهارة الثوب والبدن والمكان، لكن لم يذكر في الثوب هل هو ثوب مغصوب أو غير مغصوب. لكن ليس معنى هذا أن صاحب الذي صلى في الثوب المغصوب فهو آثم، يعني يقع عليه الإثم، لكن صلاته صحيحة. هذا هو رأي الجمهور. باب الصلاة على الحصير. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعت له فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي